بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ درسنا على الصبح بعون الله وتوفيقه. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. قلتم أحسن الله إليكم. يقول الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يقول لهؤلاء المشركين: قل من يرزقكم من السماوات بالمطر والأرض بالنبات وغيره، قل الله أي هو الرازق أي هو الرزاق لكم وحده، وهم يعترفون بذلك. والمقصود من سؤالهم الاحتجاج عليهم بأن الذي يرزق هو المستحق للعبادة، فكما أنكم تعترفون بأن الرازق هو الله فيجب عليكم أن توحدوا الله وتخصوه بالعبادة دون ما سواه، فهو استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهذا كثير في القرآن الكريم. وإنا أو إياكم أي وقل لهم إن أحد الفريقين منا ومنكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ومعلوم بالدليل والحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحق وهم على ضلال، لكن هذا من باب التنزل مع الخصم والتلطف معه وتنبيهه على النظر حتى يعلم من هو على الحق ومن هو على الباطل. قل لا تسألون عما أجرمنا أي عن إجرامنا الذي تدعونه وتزعمونه، ولا نسأل عما تعملون أي ولا نسأل عن عملكم، وهذا من باب التنزل مع الخصم لإقناعه لأجل أن يتدبر وينظر بنفسه حتى يعلم الحق. قل يجمع بيننا ربنا أي في يوم القيامة، ثم يفتح بيننا بالحق أي ثم يحكم بيننا بحكمه العدل، وهو الفتاح أي الحاكم بين خلقه العليم بأحوال خلقه وبما ينبغي أن يقضى به، فلذلك لن يكون جزاؤه إلا عادلا. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء أي أروني بالحجة والدليل استحقاق من ألحقتموهم بالله تعالى وجعلتموهم شركاء له في العبادة. كلا ردع وزجر عن الإشراك بالله، فليس له شريك ولا ند، بل هو الله أي هو الذي لا يستحق التأله والتعبد إلا هو العزيز الذي قهر كل شيء، فكل ما سواه فهو مقهور مسخر مدبر الحكيم الذي أتقن ما خلقه وأحسن ما شرعه. وفيه رد عليهم بأن شركاءهم ليسوا كذلك. وفيه رد عليهم بأن شركاءهم ليسوا كذلك. وإيش الآية؟ كلا ردع وزجر عن الإشراك بالله، فليس له شريك ولا ند، بل هو الله أي هو الذي لا يستحق التأله والتعبد إلا هو العزيز الذي قهر كل شيء، فكل ما سواه فهو مقهور مسخر مدبر الحكيم الذي أتقن ما خلقه وأحسن ما شرعه. وفيه رد عليهم بأن شركاءهم ليسوا كذلك. ثم أحسن الله إليكم، وهو الفتاح أي الحاكم بين خلقه. فس نعم فالكلام فسرين قول الفتاح. قاضي مثل الحاكم أحسن الله عليكم. ابن القيم رحمه الله في النونية يقول: وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني، والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. فتح بالحكم، فتح بالأقدار، يعني قسم الأوصاف فتاح. إذا فيه إثبات اسم الفتاح الله عز وجل وأنه من أسمائه، وعبد له فقال عبد الفتاح. ونوعان كما ذكرهم هنا: فتح بحكم، بالحكم الشرعي، والثاني فتح بالقدر. ومن قال يا ربنا افتح لنا من قبل الحق وأنت خير الفاتحين. نعم. نعم نعم، كل ما يقدره. نعم. الجوزي قال فتاح القاضي، قاضي قاضي العليم بما يقضي. شيخنا يقول فتاح صيغة مبالغة، مثل الرزاق صيغة مبالغة، وإنما سمى الله تعالى نفسه بالفتاح لكثرة فتوحاته على خلقه وحكمه بينهم، والفتح يأتي بمعنى النصر والحكم بين الناس والفصل، فله معان بحسب السياق. فالله تعالى هو الفتاح الذي يفتح. قال: والفتح يأتي بمعنى النصر والحكم بين الناس، بين الناس والفصل، فله معان بحسب السياق. فالله تعالى هو الفتاح الذي يفتح على عباده بالنصر، ويفتح على عباده بالعلم، ويفتح على عباده بالفهم، ويفتح على عباده بحسن النية والقصد، فهو متضمن لأشياء كثيرة، ولهذا جاء بصيغة المبالغة. نعم. والفتح يأتي بمعنى النصر والحكم بين الناس والفصل. نعم. فله معان بحسب السياق. فالله تعالى هو الفتاح الذي يفتح على عباده بالنصر، ويفتح على عباده بالعلم، ويفتح على عباده بالفهم، ويفتح على عباده بحسن النية والقصد، فهو متضمن لأشياء كثيرة، ولهذا جاء بصيغة مبالغة الفتاح. من أسماء الله الفتاح، يعبد هذا الفتاح. ومن أوصافه الحكمة سبحانه، من أوصافه صاحب الحكمة. الشيخ السعدي قال: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، أي يحكم بيننا حكما يتبين به الصادق من الكاذب، والمستحق للثواب من المستحق للعقاب، وهو خير الفاتحين. الشاهد قال: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، أي يحكم بيننا حكما يتبين به الصادق من الكاذب، والمستحق للثواب من المستحق للعقاب، وهو خير الفاتحين. سبحان الله. أحسن الله إليكم. يعني الحاكم بين خلقه، ونضيف كلام ابن القيم أن الفتح نوعان. نعم، فتح في أحكامه الشرعية، فتح في أقداره، في أحكامه القدرية، فتح في حكمه الشرعي، وفتح في حكمه القدري. نعم، فتح في حكم الشرعي فتنفع حكم القدر. ثم قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول تعالى مبينا عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي وما أرسلناك يا محمد إلا للناس عامة من الجن والإنس والعرب والعجم، وهذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح: أعطيت خمسة، وفي لفظ: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وفي رواية: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ثم بين الله تعالى الحكمة من إرساله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: بشيرا ونذيرا، أي بشيرا يبشر من أطاع الله وعبده ووحده بالجنة، ونذيرا ينذر من عصى الله وكفر به من النار. إخوان أهل ما أرسلناك، قل تعالى. أحسن الله إليكم. يقول تعالى مبينا عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي وما أرسلناك يا محمد إلا للناس عامة من الجن والإنس والعرب والعجم، وهذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح: أعطيت خمسة، وفي لفظ: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وفي رواية: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ثم بين الله تعالى الحكمة من إرساله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: بشيرا ونذيرا، أي بشيرا يبشر من أطاع الله وعبده ووحده بالجنة، ونذيرا ينذر من عصى الله وكفر به من النار. فهذه مهمته ووظيفته صلى الله عليه وسلم، ولا يضره كفر الكافر بعد ذلك. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون الحكمة من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يحسبون البشارة والنذارة غير صادقتين. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون الحكمة من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يحسبون البشارة والنذارة غير صادقتين، فحملهم ذلك على الإصرار على ما هم عليه من الغي والضلال. ثم قال الله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد. وما أرسلناك إلا كافة. يقول تعالى مبينا عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي وما أرسلناك يا محمد إلا للناس عامة من الجن والإنس والعرب والعجم، وهذا من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وفي الحديث الصحيح: أعطيت خمسة، وفي لفظ: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصبت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وفي رواية: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. اللهم صل. ثم بين الله تعالى الحكمة من إرساله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن من زعم أنه يسعى الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من أنواع الردة، من الردة بالله. من أعتقد أنه يسعى الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد ارتد، لأن فرق أن شريعة موسى ليست عامة، ولهذا وسع الخضر الخروج عنها، وما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة فلا سبب الخروج عنها. هذه من نواقض الإسلام صفات هذا. نعم أحسن الله عليكم. ثم بين الله تعالى الحكمة من إرساله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى بشيرا ونذيرا أي بشيرا يبشر من أطاع الله وعبده ووحده بالجنة ونذيرا ينذر من عصى الله وكفر به من النار. فهذه مهمته ووظيفته صلى الله عليه وسلم ولا يضره كفر الكافر بعد ذلك. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي لا يعلمون الحكمة من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يحسبون البشارة والنذارة غير صادقتين فحملهم ذلك على الإصرار على ما هم عليه من الغي والضلال. فهم يعلمون أي لا يعلمون الحكمة من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يحسبون البشارة والنذارة غير صادقتين فحملهم ذلك على الإصرار على ما هم عليه من الغي والضلال. شوف كلام كلام الحافظ قال بشير ونذير خطوش أحسن الله عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بشيرا ونذيرا أي تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار. ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون كقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بس نعم ثم ذكر الأحاديث في عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال فقط كقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا يعلمون البشارة والنذارة. قرطبي شيخنا يقول بشيرا أي بالجنة لمن أطاع ونذيرا من النار لمن كفر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما عند الله وهم المشركون وكانوا في ذلك الوقت أكثر من المؤمنين عددا. والسادي يقول يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله إلا ليبشر جميع الناس بثواب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة لذلك وينذرهم عقاب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة له فليس لك من الأمر شيء وكلما اقترح عليك أهل التكذيب والعناد فليس من وظيفتك. وكل ما اقترح عليك أهل التكذيب والعناد فليس من وظيفتك إنما ذلك بيد الله تعالى. إنما ذلك بيد الله تعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي ليس لهم علم صحيح بل إما جهال أو معاندون لم يعملوا بعلمهم فكأنهم لا علم لهم ومن عدم علمهم جعلهم عدم الإجابة ومن عدم علمهم جعلهم عدم الإجابة لما اقترحوه على الرسول مجيبا لرد دعوته موجبا لرد دعوته. ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني عامة التقييد بأنها لا يعلمون البشارة والنذارة. لا يعلمون العلة. نعم بس ما في أحد أشار قل يعلمون البشارة أنه بشير ونذير. سري ما أشار إلى هذا شيخ مفسرين سري ها السلام عليكم. ابن جرير رحمه الله قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله أرسلك كذلك إلى جميع البشر. هذا هو القرب يعني هذا هو قول أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون عموم رسالته. استودي الآخر مذكور لكن تكلمهم بالبشارة والإدارة فقط. أحسن الله إليكم. قال قبل ذلك يقول تعالى ذكره: ما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء المشركين بالله من قومك خاصة، ولكن أرسلناك كافة للناس أجمعين، العرب منهم والعجم والأحمر والأسود، بشيرا من أطاعك ونذيرا من كذبك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله أرسلك كذلك إلى جميع البشر. إن قول كذلك إشارة إلى البشارة والنذارة. إيش؟ يقول: وما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء المشركين بالله من قومك خاصة، ولكن أرسلناك كافة للناس أجمعين، العرب منهم والعجم والأحمر والأسود، بشيرا من أطاعك ونذيرا من كذبك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله أرسلك كذلك إلى جميع البشر. هذا كلام من؟ ابن جرير. أحد الأقوال ولا ذكر قول آخر؟ لا، هذا من قوله هو، ما لم يذكر قولا آخر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله أرسلك كذلك إلى جميع البشر. هذا هو الأقرب، هو الأقرب. طيب، شو أرجع التفسير؟ عليكم. قلتم: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون الحكمة من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يحسبون البشارة والنذارة غير صادقتين، فحملهم ذلك على الإصرار على ما هم عليه من الغي والضلال. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله أرسلك إلى جميع الخلق بالبشارة والنذارة. أعلم أن الله أرسلك إلى جميع الخلق بالبشارة والنذارة، فحملهم ذلك على ذلك. أحسن الله إليكم. عدلها: ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله أرسلك إلى جميع الخلق بالبشارة والنذارة، فحملهم ذلك على الإصرار على ما هم عليه من الغي والضلال. نعم. ثم قال الله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. السلام عليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: يقول تعالى مبينا استهزاء المشركين بالبعث، مبينا استهزاء المشركين بالبعث واستعجالهم به على سبيل التكذيب والاستبعاد، ويقولون أي المؤمنين متى هذا الوعد، أي الوعد الذي تعدوننا به. ويقولون، يقول تعالى مبينا استهزاء المشركين بالبعث واستعجالهم به على سبيل التكذيب والاستبعاد، ويقولون أي للمؤمنين متى هذا الوعد، أي الوعد الذي تعدوننا به وهو البعث والمعاد والثواب والعقاب، إن كنتم صادقين في ذلك. ولم يجابوا بتعيين الزمان، إذ ذاك ممن فرد الله تعالى بعلمه. ولم يجابوا بتعيين الزمان، إذ ذاك ممن فرد تعالى بعلمه، بل أجيبوا بأن ما وعدوا به لا بد من وقوعه. ولهذا قال تعالى: قل لكم ميعاد يوم وهو يوم القيامة فإنه آتيكم لا محالة. لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، لأن الله تعالى جعل لكل شيء أجلا، كما قال تعالى: لكل أجل كتاب. ويوم القيامة مقدر في علم الله وقضائه. وقال الذين كبروا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الله إليكم. قل لكم ميعاد يوم ما يحتمل أن يكون وقت الموت. لكم ميعاد يوم الأسر. ابن الجوزي أحسن الله إليكم ذكر أن فيها قولان. قال وفيه قولان قل لكم ميعاد يوم وفيه قولان أحدهما أنه يوم الموت عند النزع والسياق قاله الضحاك، والثاني يوم القيامة قاله أبو سليمان الدمشقي. كل منهم متوعد يوم القيامة يوم الموت. نعم كلاهما صحيح. نعم أحسن الله عليك. لو حدث لعالهما لا إشكال. نعم أحسن الله عليك. قلتم حفظكم الله يبين الله تعالى تمادي الكفار بطغيانهم وعنادهم وإعلانهم لكفرهم وجحودهم وتكذيبهم، فيقول تعالى وقال الذين كفروا، قيل هم كفار قريش فهم القائلون لهذه المقالة، وقيل هم كفار قريش وغيرهم. لن نؤمن بهذا القرآن أي الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بالذي بين يديه أي ما تقدمه من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، وإنما كفروا بها لما وقع الاحتجاج عليهم بها. وذلك أن مؤمني أهل الكتاب قالوا إن صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابنا، فكفر أهل مكة بكتابهم، وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب ويحتجون بقولهم. ولا بالذي بين يديه أي ما تقدمه من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل. وإنما كفروا بها لما وقع الاحتجاج عليهم بها. وذلك أن مؤمني أهل الكتاب قالوا إن صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابنا، فكفر أهل مكة بكتابهم، وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب ويحتجون بقولهم، فظهر بهذا تناقضهم وقلة علمهم. فكفر أهل مكة بكتابهم، وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب ويحتجون بقولهم، فظهر بهذا تناقضهم وقلة علمهم. ثم أخبر تعالى عن عاقبة أمرهم ومآلهم في الآخرة وتخاصمهم فيما بينهم فيها. قال تعالى ولو ترى، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب. إذ الظالمون أي المشركون فأعظم الظلم هو الشرك. موقوفون عند ربهم أي محبوسون في الآخرة، وجواب لو محذوف تقديره لرأيت أمرا هائلا فظيعا. نعم. يرجع بعضهم إلى بعض القول، أي يرد بعضهم بعضا الجواب، ويتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا خلاء متناصرين. ثم فسر ذلك الجدل فقال تعالى: ويقول الذين استضعفوا، وهم الأتباع. ثم وسع الجدل. نعم. يرجع بعضهم إلى بعض القول، أي يرد بعضهم بعضا الجواب، ويتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب. نعم. بعد أن كانوا في الدنيا خلاء متناصرين. ثم فسر ذلك الجدل فقال تعالى: يقول الذين استضعفوا وهم الأتباع المقلدون. نعم. للذين استكبروا وهم المتبوعون من القادة والكبراء والسادة الذين استكبروا عن الإيمان واتباع الأنبياء. لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي بالله ورسله. والمعنى: أنتم أغويتمونا وأضللتمونا وحلتم بيننا وبين الإيمان وزينتم لنا الكفر فتبعناكم على ذلك. قال: الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. استفهام بمعنى الإنكار. والمعنى: ما رددناكم نحن عن الهدى ولا أكرهناكم على تركه، بل كنتم مجرمين، أي مختارين للإجرام مستعدين لقبول الباطل، ولستم مقهورين عليه. وما فعلنا بكم أكثر من أننا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان، وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهواتكم واختياركم لذلك. وفي قوله بعد إذ جاءكم قال: الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. بعد إذ جاءكم استفهام بمعنى الإنكار. استفهام بمعنى الإنكار. نعم. والمعنى: ما رددناكم نحن عن الهدى ولا أكرهناكم على تركه، بل كنتم مجرمين، أي مختارين للإجرام مستعدين لقبول الباطل، ولستم مقهورين عليه. وما فعلنا بكم أكثر من أننا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان، وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهواتكم واختياركم لذلك. هذه المحاورة يوم القيامة سؤالها، ولا تفيدهم شيئا. حصل زيادة. حصل. نعم. ثم يندم الجميع، وله قال بعد ذلك: وأسروا ندابة الأمراء والعذاب. صلى الله السلام والعافية. نعم. صلى الله عليه. وقال: الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، أي مكركم لنا دائبا ليلا ونهارا. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، إذ تحسنون لنا الكفر وتدعوننا إلى أن نجعل لله تعالى أمثالا ونظرا، وتقدحون في الحق وتزعمون أنه الباطل. فما زال إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، أي إذ تحسنون لنا الكفر وتدعوننا إلى أن نجعل لله تعالى أمثالا ونظراء، وتقدحون في الحق وتزعمون أنه الباطل. فما زال مكركم بنا وكيدكم إيانا حتى أغويتمونا وفتنتمونا. نسأل الله السلامة. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أي كل من السادة والأتباع ندموا على ما سلف منهم حين رأوا العذاب، لكن لا ينفع الندم حينئذ. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ أي ما يجزون إلا ما يوافق أعمالهم، كل بحسبه. فللقادة عذاب بحسبهم، وللأتباع بحسبهم. إلا ما كانوا يعملون، أي ما يجزون إلا ما يوافق أعمالهم، كل بحسبه. فللقادة عذاب بحسبهم، وللأتباع بحسبهم. فالقادة لهم زيادة عذاب، لأنهم زادوا في الكفر حيث كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله، كما قال تعالى في سورة النحل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قالوا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ أي ما يجزون إلا ما يوافق أعمالهم، كل بحسبه. فللقادة عذاب بحسبهم، وللأتباع بحسبهم. فالقادة لهم زيادة عذاب، لأنهم زادوا في الكفر حيث كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله، كما قال تعالى في سورة النحل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هل يجزون إلى ما كانوا؟ هل يشمل هنا الثواب والعقاب أو خاص بالعقاب؟ هل يجزون إلى ما كانوا؟ كأنه ذكر بعد محاورة. نعم، كأنه ذكر بعد محاورة الكفار، كأنه خاص بالجزاء. في سورة النجم: قال ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذا في الثواب، يعني يكون ذلك في الثواب، هذا في العقاب. البغوي استدل المعتزلة بآية النجم على أن الإنسان لا يستفيد من عمل غيره لو هداه له، لقوله قال ليس الإنسان إلا ما سعى، وهذا باطل، لأن سعي الإنسان لغيره، سعي الإنسان له، فإذا أبغاه نفسه فهو له، وإن هداه لغيره استفاد. ودلت على نص أخرى. وهل الآية هنا لمثلها أو أنها خاصة بالجزاء بالعقوبة؟ نعم، البغوي يقول: من الكفر والمعاصي في الدنيا. قال: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ نعم، من الكفر والمعاصي في الدنيا. نعم، خاصة يعني. نعم، ذكرت بعد حوار الكفر فيما بينهم. نعم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قلتم: وما أرسلنا في قرية من نذير، أن ينذرهم عذاب الله إن لم يؤمنوا، ويبشرهم بالكرامة إن آمنوا. إلا قال مترفوها، أي أهل الترف والثروة والرياسة من الكبراء والرؤساء منهم قالوا لرسلهم إنا بما أرسلتم به كافرون أي جاحدون، لأنهم لا يقبلون بالحق الذي جاءت به الرسل من عند الله تعالى، لأنهم لا يقبلون بالحق الذي جاءت به الرسل من عند الله تعالى بالحق، نعم، أو لا يقبلون الحق، أو لأنهم لا يقبلون الحق، نعم صح ما في داعي، لأنهم لا يقبلون الحق الذي جاءت به الرسل من عند الله تعالى، ولا يقبلون إلا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، ولأنهم يريدون أن يكون الرسل من الملائكة، وقالوا نحن أكثرهم لما تملك عليه أهواءهم وشهواتهم يعملون بالهوى، ومن أظن من اتبع هواه ويهدى من الله، نعم صلى الله عليه وجب الإنسان يعمل بالشر لا بالهوى، نعم صلى الله عليه. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا أي فضلنا عليكم، إن جاءنا كلمة ربك وأنت بالحق ولا تتبع الهوى يضلك عن سبيل الله، نعم صلى الله عليه. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا أي فضلنا عليكم بالأموال والأولاد، ولو لم يكن ربنا راضيا بما نحن عليه من الدين والفضل لما خولنا ذلك، فظنوا من جهلهم أن الله خولهم المال والولد لكرامتهم عليه، وأنه لا يصيبهم بعد ذلك عذاب، وما نحن بمعذبين أي في الآخرة إن كان ثمة آخرة، فظنوا أن الخير سيتصل بهم من الدنيا بالآخرة، سيتصل بهم في الدنيا، سيتصل بهم من الدنيا بالآخرة أو في الدنيا بالآخرة، فظنوا أن الخير سيتصل بهم من الدنيا بالآخرة، فقال الله تعالى رادا عليهم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أن يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء، سواء كان مؤمنا أو كافرا، سواء من يحب ومن لا يحب، امتحانا واختبارا لهم، ولا يدل شيء من ذلك على ما في العواقب، فسعة الرزق في الدنيا لا تدل على سعادة الآخرة، فلا تظنوا أموالكم وأولادكم تغني عنكم غدا شيئا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون أن توسيع الرزق وتضييقه اختبارا وامتحانا ليرى الله من يشكر ومن يكفر، وليس توسيع الرزق وتضييقه لكرامة أحد عنده أو لإهانته عليه، وما أموالكم ولا أولادكم أي ليست أموالكم ولا أولادكم التي تفتخرون بها بالتي تقربكم عندنا زلفاء، أي بالتي من شأنها أن تقربكم إلينا قربا، لأن هذه الكثرة ليست دليل محبة منا لكم ولا تكريم منا لكم، وما أموالكم ولا أولادكم، نعم أي ليست أموالكم ولا أولادكم التي تفتخرون بها، نعم بالتي تقربكم عندنا زلفاء، نعم أي بالتي من شأنها أن تقربكم إلينا قربا، نعم لأن هذه الكثرة ليست دليل محبة منا لكم ولا تكريم منا لكم، إلا من آمن وعمل صالحا استثناء منقطع، نعم أي لكن يعني الأموال والأولاد لا تقل الإنسان المال والجاه والولد لا يخل من سائل الله ولا ينفعه إلا إذا استمر في طاعة الله، استمر في طاعة الله كذلك الأولاد علمهم رباهم صاروا صالحين، وإلا فالأموال لا تنفع الولد والأولاد ولا ينفع الإنسان إلا ما قدمه من عمل، نعم العبد ترفع درجته في الجنة والاستغفار ثبت هذا في السنة؟ استغفار استغفار والده له ثبت في السنة أنه يعطى فيقول يا ربي من حيث فيقال باستغفاري ولدك لك ما دعا درجة الصحة الحديث سراجة صلى الله عليه. ومن ذلك أن الذرية ترفع إلى الوالد، الوالد له درجة وله ولد صالح، ولد في الجنة قال منه رتبة فإنه يرفع، يكون معه يتقرع عينه. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم كما في سورة الطور. صلى الله عليه. الإمام العرص سبق يعني إنما يستفيد من استغفاره وبإهداء عمله له عمل يهديه ثواب عمل إيش؟ نعم. يعني ما استلم الذرية مجرد إعطاء الذرية ما. حديث الجماعة فيما يقدمه الذرية من الاستغفار والعمل الصالح والصدقات. سنن الحديث في سنن ابن ماجه ضعفه. نعم. الحديث في سنن ابن ماجه. ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك. قال المحقق أنه ضعيف، لكن في مسند الإمام أحمد قالوا إسناده حسن رواية المسند. نعم رواية المسند المحقق قال إسناده حسن، ورواية ابن ماجه قال ضعيف. قل إيش إن الرجل إيه؟ إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. نعم. فيقول يا ربي أن لي هذه. نعم. فيقول باستغفار ولديك لك. أسناد الإمام أحمد قالوا إسناده حسن، وفي ابن ماجه قالوا ضعيف. حسن الإمام أحمد. أي نعم رواية الإمام أحمد حكم وحقق عليه قال إسناده حسن. طيب حسن الله حسن انه يستفيد باستغفار وجهه وبالعهده ثواب عمل. نعم كذلك شيخنا يقول ان الولد من الكسب. نعم ناصر ان اخذت ما كسبكم وان ولدكم من كسبكم حديث صحيح. ينفع ما أعرف خلاف ينفع إذا دعا له نفع دعا لوالده وهم مؤمن أو دعا غير فإن ينفعه. نعم لا شك استفيد. الأمر شيخنا استغفروا لأخيكم دليل أنه يستفيد من استغفار حتى المسلم غير ولده. استغفر ايش أن المسلم يستفيد من الاستغفار حيث كان أي نعم يستفيد مما تعالى التوعية هذا شك فيها لكن هل يرفع به درجة على حسب العمل لا شك أنه يستفيد هذا بالاتفاق الدعاء بالاستغفار الميت يستفيد من الحي بثلاث أشياء باتفاق أو بأربع أشياء الدعاء والصدقة والحج والعمرة هذا بالاتفاق باتفاق على السنة واختلفوا في الأعمال البدنية هل يستفيد ولا يستفيد على قولي الأعمال البدنية مثل الصلاة يصلي ركعتين في ثواب الميت يصوم في ثواب الميت من غير صوم النذر وكفارة قراءة القرآن يسر القرآن وفي ثواب الميت هذا الخلاف قول علي أهل نعم السلام عليكم فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا أي تضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف وهم في الغرفات أي في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى وشر وآمنون من زوال ما أعطاهم الله من الخير والنعيم والذين سعوا في آياتنا آمين آمنون أي من كل بأس وخوف وأذى وشر نعم. وآمنون من زوال ما أعطاهم الله من الخير والنعيم صلى الله عليه وسلم والذين سعوا في آياتنا أي بذلوا جهدهم وجدوا في إبطالها وردها الذين يسعون نعم عدل والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون يسعون نعم عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه قوله تعالى والذين يسعون في آياتنا أي بذلوا جهدهم وجدوا في إبطالها وردها والصد عنها بكل وسيلة وطريقة معاجزين أي مسابقين لنا ظانين أنهم يعجزوننا لتوهمهم أننا لا نقدر على أخذهم بالعذاب في الدنيا ولا على بعثهم في الآخرة أولئك في العذاب محضرون أي محضرون فيه وهو محيط بهم واقع بهم ثم قال تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده أي يوسعه على من يشاء ويقدر له أي ويضيقه على من يشاء ابتلاء وامتحانا وأعاد تعالى قوله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ترغيبا للمؤمنين في الإنفاق وليرتب عليه قوله وما أنفقتم من شيء شيء نكيرة يفيد العموم والمعنى ما أنفقتم أي من شيء كان ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو غيرها أو من لباس أو طعام أو شراب أو غير ذلك من أنواع النفقات وسواء نفقة واجبة أو مستحبة وسواء على قريب أو جار من أول والذين يسعون في آياتنا أي بذلوا جهدهم يسعون قوله تعالى والذين يسعون في آياتنا أي بذلوا جهدهم وجدوا في إبطالها وردها والصد عنها بكل وسيلة وطريقة معاجزين أي مسابقين لنا ظانين أنهم يعجزوننا لتوهمهم أننا لا نقدر على أخذهم بالعذاب في الدنيا ولا على بعثهم في الآخرة. أولئك في العذاب محضرون أي محضرون فيه وهو محيط بهم واقع بهم. ثم قال تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده أي يوسعه على من يشاء ويقدر له أي ويضيقه على من يشاء ابتلاء وامتحانا. وعاد تعالى قوله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ترغيبا للمؤمنين في الإنفاق وليرتب عليه قوله وما أنفقتم من شيء شيء نكرة يفيد العموم والمعنى وما أنفقتم من شيء وما أنفقتم من أي شيء كان ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو غيرها أو من لباس أو طعام أو شراب أو غير ذلك من أنواع النفقات وسواء نفقة واجبة أو مستحبة وسواء على قريب أو جار أو مسكين أو يتيم أو غير ذلك فهو يخلفه أي فهو تعالى يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالثواب والأجر العظيم. فلا تتوهموا أن الإنفاق مما ينقص الرزق بل هو مما يزيدها يزيده فهو يخلفه أي فهو تعالى يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالثواب والأجر العظيم. فلا تتوهموا أن الإنفاق مما ينقص الرزق بل هو مما يزيده. قوله تعالى فهو يخلفه أي فهو تعالى يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل. وفي الآخرة بالثواب والأجر العظيم. فلا تتوهموا أن الإنفاق مما ينقص الرزق بل هو مما يزيده. صلى الله عليه وسلم. وهذا وعد من الله تعالى لمن أنفق في وجوه الخير أنه يخلف عليه في الدنيا مع ما أعد له في الآخرة من الثواب والأجر العظيم. وفي الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق عليك. وفيه الحث على الإنفاق في سبيل الله تعالى وهو خير الرازقين. وفيه الحث على الإنفاق في سبيل الله تعالى. نعم فيه الحث نعم على الإنفاق في سبيل الله تعالى. نعم قوله تعالى وهو خير الرازقين لأنه سبحانه وتعالى وحده الذي يقسم الأرزاق وهو الذي يعطي ويمنع. فاطلبوا الرزق منه واسعوا في الأسباب التي أمركم بها. أحسن الله إليكم. نعم نعم جميل. قال ابن زيد لما دار على السن نعم وفلان يرزق عياله أخبر أنه خير معطي. جميل نقطة. نعم إيش بعده قبله وما فقصم شيء ويخلفه فهو يخلفه. نعم قرأناها. نعم أعيدها وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه غير الرازقين. أعيد الآية من أول. نعم. قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء، شيء نكرة يفيد العموم. نعم. والمعنى ما أنفقتم من أي شيء كان ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو غيرها أو من لباس أو طعام أو شراب أو غير ذلك من أنواع النفقات، وسواء نفقة واجبة أو مستحبة، وسواء على قريب أو جار أو مسكين أو يتيم أو غير ذلك. فهو يخلفه، أي فهو تعالى يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل. أي فهو تعالى يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل. نعم. وفي الآخرة بالثواب والأجر العظيم. يعني ضعف. نعم. فلا تتوهموا أن الإنفاق مما ينقص الرزق، بل هو مما يزيده. نعم. وهذا وعد من الله تعالى لمن أنفق في وجوه الخير أنه يخلف عليه في الدنيا مع ما أعد له في الآخرة من الثواب والأجر العظيم. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وفيه الحث على الإنفاق في سبيل الله، وهو خير الرازقين، لأنه سبحانه وتعالى وحده الذي يقسم الأرزاق، وهو الذي يعطي ويمنع، فاطلبوا الرزق منه واسعوا في الأسباب التي أمركم بها. ثم قال تعالى: نعم. نفقة المباح النفقة المباح قصر المباح، لكن النفقة اسم النفقات الواجبة والنفقات المستحبة، هذا هو الإثاب عليه فعله. أما المباح فلا له ولا عليه، وقد يكون المباح قد تحول المباح إلى عمل شرعي يتوفر الشروط. الأجر العظيم المترتب على النفقة لا حدود له. أجر منكر ثم وصف بأنه عظيم، أجر عظيم من رب العظيم لا يعلمه. من قوله تعالى: فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، هذا يدل على أنه شيء عظيم المقدار لا يعلمه إلا الله، لأن النكرة تفيد العموم وصف أنه عظيم والقائل عظيم ما بعد هذا. هذا أبلغ من لو ذكر حد مقداره. نعم. يعني البدل والعوض يعني متقاربان يبدله خيرا. نعم. قل متقاربان لفظا متقاربا. نعم. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. في هذه الآيات الكريمة يبين الله تعالى مآد المشركين يوم القيامة وأنه تعالى يوبخهم على رؤوس الخلائق ويقرعهم فيقول تعالى ويوم يحشرهم جميعا أي اذكر لهم يوم نجمع العابدين والمعبودين للحساب يوم القيامة. ثم يقول للملائكة تقريعا وتوبيخا لعابديهم من المشركين زيادة ونكالا في عقابهم وعذابهم. ثم ويوم يحشرهم جميعا أي اذكر لهم يوم نجمع العابدين والمعبودين للحساب يوم القيامة. ثم يقول للملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة ثم يقول للملائكة تقريعا وتوبيخا لعابديهم من المشركين زيادة ونكالا في عقابهم وعذابهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أي أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم كما قال في سورة الفرقان أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. وقد علم تعالى أن الملائكة منزهون وبراء مما وجه إليهم من السؤال وإنما ذلك على طريق توقيف الكفار ولهذا تتبرأ منهم الملائكة. قالوا سبحانك أي تنزيها لك عن أن يكون لك شريك لا منا ولا من غيرنا أنت ولينا من دونهم أي أنت ولينا ومعبودنا وناصرنا من دون هؤلاء فنحن نتولاك ولا نتولاهم بل كانوا يعبدون الجن أي يطيعون الشياطين في عبادتهم إيانا لأنهم الذين زينوا لهم عبادة الملائكة وعبادة الأصنام والأوثان أكثرهم بهم أي بالشياطين مؤمنون أي مصدقون لهم فيما يخبرونهم من الكذب أن الملائكة بنات الله. فهذا الاستفهام للملائكة غرضه التقرير والشهادة على المشركين لأن الله تعالى يعلم أن الملائكة لم تكن راضية عن عبادة المشركين لهم وحينئذ يقول الله للمشركين فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا أي لا يملك المعبودون للعابدين نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا وهم المشركون الذين ظلموا أنفسهم بالشرك ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون أي عذاب النار التي وعدكم الله بها والتي كنتم تكذبون بها في الدنيا فيجمع لهم بين العذاب الجسدي والعذاب النفسي. الله سلام عاد ويوم يحشرهم جميعا أحسن الله إليكم ويوم يحشرهم جميعا أحسن الله إليكم. نعم في هذه الآيات الكريمة يبين الله تعالى مآد المشركين يوم القيامة وأنه تعالى يوبخهم على رؤوس الخلائق ويقرعهم

بحيث مارسه الإنسان بنفسه. وأما التصديق بأن السحر له آثار فهذا أمر لا يمكن إنكاره. نعم صحيح. طيب جميل. مصدق بالسحر ليس مراد المصدق أن يصدق في وجود السحر، وإنما مراد مصدق بالسحر يعمل به، يعمل بالسحر. أما مصدق بالسحر هذا واقع، لو حق ولا لو حافظ ولا خيال. كذلك مثل هذا أكثرهم بهم مؤمنون، ليس مراد الإيمان بوجودهم، هذا واجب الإيمان بوجودهم، ما ينكر وجود الإيمان كفر. وإنما أكثرهم بهم مؤمنون يعني يؤمنون ب يعبدون الحمد لله ويؤمنون بقدرتهم وأن لهم حق في العبودية وما أشبه ذلك. نعم نعم ذكرنا ثلاث نعم عزة القدرة وعزة الامتناع وعزة الغالب هو القهر. نقص مش عندك ايش الآية اقرأ العزيز الذي قهر كل شيء فكل ما سواه فهو مقهور مسخر مدبر الحكيم الذي أتقن ما خلقه وأحسن ما شرعه. وفيه رد عليهم بأن شركاءهم ليسوا كذلك. بس هذا ذكر العزة قوة لأنه هو المناسب له والمناسب لقهره مناسب له، وإلا فالعزة كما هو مثل نعم في أحد السؤال. نعم نعم الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق في الأصل والتصديق أصل الإيمان هو التصديق. وما أتمم إلا لا يمصدق. وفق الله الجميع الطاعة وثبت الله الجميع الهدى. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بقية السؤال ما نزل الأحزاب. طيب ان شاء الله جماعه طيبين خير ان شاء الله.